ومن التصرف أكثر بكثير جدا مما للحروف الأخرى. نلاقي إن دي مكسورة الهمس إن، وهذه مشكلة حقيقة في كتاباتنا المعاصرة وفي الناس لما تنطق، يا ما أخطاء بتحبس في حكاية كسر همزة إن دي. أنا مسألة بسيطة جدا جدا جدا، يعني احنا نحاول أن نبسطها شوية. أولا دي إن ده حرف توكيد، احنا في الإعراب من حرف توكيد ونصب، نصب يعني عشان ينصب الاسم. كان هي زيد كريم، قلنا إن زيدا كريم، أكدت الجملة لا شك في ذلك، لكنها نصبت المبتدأ اللي كان مرفوعا فصار منصوبا ويسمى اسمها إن زيدا كريم. وطبعا خبرها هو نفس اللي كان خبر مبتدأ، يأم يكون مفرد إن زيدا كريم، أو يكون جملة إن زيدا خلقه كريم، إن زيدا يكتب العربية، كل هذا ممكن. نيجي بقى متى يمكن نحن نكسر هذه الهمزة وما لا نقطة فيها؟ ننتبه، هنلاقي كتب النحو والكتب اللي موجودة في كذا وكذا يقول لك دي تكسر همزة إن مش عارف في كام موضع وتفتح في كام موضع وكلام كله. نحن نلخص الكلام في كلمة واحدة، في واقع الأمر لا تكسر همزة إن إلا في أول الكلام وخلاص، أول الكلام بس. يعني إذا وجدت إن في أول الجملة يبقى لابد أن تكون مكسورة، واللي بس أنا شايفها في وسط مكسورة. أيوة أنت هي في الوسط صحيح، بس هي أول كلام. إزاي؟ لما يقول لك إنها تكسر بعد القول، بعد كلمة قال وكل مشتقاته، قال إني عبد الله، هي أنا بعد القول، هي مش بعد القول، معنا بعد القول. لا، إذا احنا فكرنا في الكلام ما كانش صح يقولوا هي بعد القول، لكن هي أول الجملة التي قيلت، أول الكلام الذي نطق. ما دام أول الكلام الذي نطق يبقى الكلام من أوله هو هذا. نعطي مثال واضح شوي، لو نقول قال مثلا وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الساعة 5 وحضره كذا وكذا وكذا وكذا، الناس تنسى يقول أن، نقول له يا أستاذ غلط، لازم تقول إن. كل الكلام اللي انت شفت ده كلام كده بعيد عن الموضوع، لكن الفم لما فتح اول ما نطق قال ايه؟ قال ان. يبقى دي اول الكلام. ولذلك انا يعني لا احب ان اقول كثيرا ان ده بعد القول، لان الناس بتتصور يكون بعد القول وكان بعد القول ده شيء، لا ابدا، هو اول الجمله التي قيلت، اول الجمله التي بدا بها القول. ولذلك يكون لابد يكون هنا كسره، كسره مثل مثلا نلاقيها في اشياء اخرى يمكن الناس ما تنتبه لها كثيرا، هذا ليس مهم. يمكن اهم حاجه عندي في الحقيقه هي بعد الكلام الذي قيل. لكن مثلا لما ناتي ان شاء الله لجمله الصله، اسم الموصول لازم يكون وراه جمله. انت بتقول جاء زيد الذي خلقه كريم، جمله خلقه كريم دي جمله صله بنسميها، لو كانت قبلها ان لازم مكسوره، لانها اول جمله، أول جملة جاء زيد الذي إن خلقه كريم، لازم إن، لأن اسم الموصول ده لابد أن يأتي بعده جملة. فأول الجملة هو لوين؟ مثلا في ثلاث كلمات بقى أنا ألفت النظر ليهم لأن يكثر أخطاء الناس فيها، كلمات حيث وإذ وحتى. الناس تقول حيث أن وإذ أن وحتى أن وكل هذا خطأ. ليه؟ لأن هذه الكلمات الثلاث، أو ناخد الكلمتين الأولين بالذات، حيث وإذ لا يكون بعدهما إلا جملة، فهما لا تضافان إلا إلى الجملة، لا تضاف إلى المفرد أبدا. لذلك حتى الناس تخطئ لما يكون وراء كلمة حيث اسم يمروا، هذا خطأ. يعني مثلا يقول لك وقد قسمنا الطلاب من حيث أعمارهم ومواطن سكنهم مثلا واتجاهاتهم ومواهبهم، كل هذا خطأ، هذا خطأ كله. لكن والناس بقى طبعا زي حالتنا يوم عارف ان الناس بيقول كده يقوم يقول بالرفع ويتعمد عشان الناس تشوف الراجل بيغلط. ازاي؟ لازم نقول لهم ايوه نحن نصنف الطلاب من حيث اعمارهم، وانا اقولها وانا بصوت عالي

بهذا الشكل، هذا من الناحية العربية الفصحى غير صحيح، غير متمكن، لأن ليت التمني أصلا يكون للشيء الذي يبعد جدا حدوثه بل يكاد يستحيل. وإذا استخدمت القرآن معظمها كده ليتنا بالضبط، لأننا أرد فين بقى خلاص أنت فين. أما لعل ده للترجي شيء خريب كمان، ممكن خريب حدوثه، ولذلك ده شيء عظيم من الأسلوب القرآني تجده يعني يفتح الأمل. كان واحد مستشار كبير، في أستاذ كبير في الدراسة الإسلامية، كان ساعات لما يحب يحكيسني قوي يقول لي أنتم مش فاهمين الإسلام، بل الإسلام بيديكوا كل يوم فرص وأنتم محدش فيكم عايز يستغلها. وأقول له جبتها منين؟ يقول لي إيه يا رفرا ده ما فيش حاجة فيها إلا كلها يعني لعلكم، كلمة لعل دي يعني هو كان دارس نحو كويس، يقول شوف لعل دي يعني لعله يحضر الآن، لعلك تجلس، يعني شيء قريب جدا كمان، يعني يمكن حدوثه بسرعة، لعلهم يعقلون، لعلهم ينتهون، حتى نوع من أن ربنا سبحانه وتعالى يشوف مع أسوأ الناس ويقول طب لعلهم ينتهون، لعلهم يعقلون، لعلهم كذا، لعلكم تتفكرون، يعني كأنه يعني شيء وبس، يعني يبذل أي جهد بس يحطيك على طول في الايه في هذا الموضوع. يعني أما ليت هتلاقي استخدامات في قرون مختلفة، ثلاث كبير جدا. اتفضل. الوضع نعم لعله حتى امل يعني يمكن بس حاولوا كده. وطبعا كلمه قولا يعني عشان يبقى طبعا منهج اولا حتى يكون منهجا، واذا انت اتبعت ده يعني في امل قريب قوي قوي ان هو بس ياخد باله ويقوم ايه يعني يتذكر بسرعه ممكن ايه. فالاستخدامات هذه استخدامات عظيمه وايضا تدل على لغه عجيبه جدا. فرق بين على فكره في لغات كثيره في صعوبه أو التفريق بين هذه المسائل يعني. فليت اساسا التمني يغلب استخدامها فيما يبعد حدوثه او فيما يستحيل حدوثه، واما لعل فيما يقرب حدوثه سهل أو. نرجع بقى لان اخوات عشان في اشياء يحدث فيها شويه مشاكل بسيطه جدا. اول نقطه انكم تعلمون ان احنا اذا زودنا ما على ان خلاص توكل عنه، لما نقول ان زيدا كريم لو حطينا ما مع ان عشان نزود التاكيد هنقول انما زيد كريم. الله فين يا سيدي اللي كانت بترفع وتنصب؟ خلاص يقول لك ما دي قالت لها بس انت لا عمل لك. يبقى ما دي كانها اهملتها، جعلت ان دي مهمله لا تعمل. لان في كتب النحو يعني يعاضلون شويه في الكلام، الاولاد بيحفظوا الكلام كده، وقت كل مره يقول لي ما كفه مكفوفه، اقول له يعني ايه كفه مكفوفه دي؟ فيقول ساعات يبقى عارف يقول كفت ان عن العمل، اقول له طب مكفوفه، طب احنا عارفين كفه يعني تكف ان العمل، طب مكفوفه هو لا يعرف. طبعا ده تعبيرات النحاة المتاخرين، مكفوفه يعني هي ليست ما العامل عمل ليس، يعني ايه كفت وهي في نفسها مكفوفه. ها؟ لا والكلام ده كله غير صحيح، ده ما ده حرف زائد ولا هي كانت لها لا صله لا بما الحجازيه ولا بما التميميه ولا باي ما، لا دي ما تاتي مع ان لوظيفه معينه انها بتزود توكيد الكلام وتجعل ان غير عامله. لما بيجي في ليتا بالذات واحنا مش مستخدم الان يجوز انها تكفها ويجوز انها تكفها. يعني لو قلت ليت مثلا ليت الشباب يعود يوما ممكن اقول وجبت ما ادعو ليتما الشباب وليتما الشباب الاثنين صح، يعني يجوز ان انا ارفع او انصب نسميها ما دي تكف ان واخواتها العمل او تجعلها مهمله. الشيء الثاني حته اللام، في حكايه لام كده ما بعد ان ذلك لا هو ليس لام، ان زيدا لا مخلص، كلمة لا مخلص ليه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف، إن ذلك لمحي، اللام، إيه اللام؟ طبعاً ناس كثير بتقرأ في الكتب بيقول اسمها اللام المزحلقة، صح؟ هذا صحيح، لكن يعني إيه؟ نرجع لجملة المبتدأ والخبر، إحنا قلنا جملة المبتدأ والخبر العادية زيد مخلص، هذا زيد المبتدأ مرفوع، مخلص خبر مرفوع. أنا عايز أأكد الجملة دي، واحد يقول لي حط لها إن، تبدأ كده أقول له ماشي. لكن في تأكيد تاني ممكن أجيب اللام بس لازم تتلزق في المبتدأ، أو لزيد مخلصا، لزيد مخلصا. اللام دي اسمها لام الابتداء، اسمها لام الابتداء. يعني إيه لام الابتداء؟ يعني حرف تأتي مع المبتدأ ويكون فائدتها التوكيد، زيد مخلصا. واحد يقول لي يا أخي أكد زيادة شوية، زيد كلامك تأكيدا، أو ما يجيب كمان إن، تيجي إن تلاقي اللام بتشتغل في التوكيد وهي جالسة في التوكيد، قول لها ماشي بس ما نبقاش جنب بعض، من فضلك ابعدي شوية، نقوم نزحلقها. وفي الواقع مش على الخبر، على أي حاجة بعيد عنه، في الأغلب بتيجي على الخبر، في الأغلب بتيجي مع الخبر. وأدعوه إن زيدا لكريم، إن زيدا لمخلص. فالناس بيسموها مزحلقة، هي كانت لم ابتداء لكنها زحلقت على إيه؟ مش لازم، لأن أنا ممكن أقول إيه مثلا في المسألة رأي قوي، وأقدر أقول إن في المسألة لرأيا قويا، جاي في الاسم إن مش بس في الخبر، بس مو بعيد عن إن، لازم تبعد عن إن. أصلها آه بس ما أقدرش أقول إن لرأيا، أقول إن في المسألة لرأيا قويا، يعني هم أجي المهم أنها تزحلق بعيدا عن إن، ليس شرطا أن تكون مع الخبر. يبقى دي اسمها اللام الابتداء التي زحلقت في الخبر. الشيء الثاني بقى المهم، حكاية شبه الجملة، ده نقولنا شبه الجملة أصلا لا يكون خبرا، إنما هو بيتعلق بخبر، زي ما احنا قلنا في بيتنا رجل، أو حتى لو قلنا زيد في البيت يعني زيد موجود في البيت. إذا كان المبتدأ نكرة وعندي شبه جملة، يبقى شبه الجملة يجي في الأول، وده اللي كثير جدا ويغلب في القرآن كثيرا طبعا لأسباب أخرى، سواء المبتدأ كان معرفة أو نكرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا كثير جدا، إن احنا نجد شبه الجملة موجود وبعدين نأتي بالمبتدأ بعد. لما يكون عندي بقى إن عنده في هذه المسألة رأيان، في هذه القضية اتجاهان، ماشي، في القضية اللي شبه جملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، واتجاهان مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف. إذا أنا حطيت إن بيحصل خطأ كبير، إن في هذه المسألة رأيين، إن في هذه القضية اتجاهين، اللي بيحدث وخاصة إذا طالت الكلام ويحدث كثيرا، هذا نجد الناس تخطئ كثيرا جدا، يا خطأ ده، هذا خطأ من خطأ الشائع. تقول وإن في هذا الموضوع الذي اشترك في مناقشته عدد كبير من الناس، لا يقول لك اتجاهات أو رأيان أو موقفان، لا. وطبعا احنا يعني لا نستغرب هذا أو لا نستهجنه كثيرا طبعا، لأنه لما يطول الكلام دايما يعني ممكن يسوى على الناس، وقد سهى على كبار عتاة العربية القدماء. أنا لازلت أذكر أني من طرائف التي قيلت عن الحجاج، الحجاج على قوته كان من أكبر الفصحاء، ضيع الحجاج ده كان عربيا، يعني عربيته إيه؟ طبعا الكلام اللي كان بيقوله في خطبه حتى الآن تعد يعني نماذج للبلاغة والفصاحة والتعبيرية العجيبة جدا. فمرة كان عنده واحد من أحد النحاة وقال له أوى تراني ألحن، حجاج يعني طبعا واخد نفسه أنه كذا كذا كذا، فالراجل سكت وخايف، راجل النحو خايف من الحجاج، هيقول له تلحن يعني تلحن، لو قال له لحن أنت يمكن يضربه سيف ولا حاجة. فقال له سأله مرة ثانية وكانت بعدين قال له يعني، فقال له تؤمنني، تديني الأمان كما نقول نحن الآن، قال له ماشي ده، قال له معلش يعني سمعتك مرة وتلحن في القرآن تاني، حصل له رجع. فين بقى اللي بيحصل بها؟ هي الآية المشهورة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ترضون وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضون، شوف قد ايه أشياء كلها بالعطف. طبعا أي واحد يقول نسي، نسي كانت فأم أحبك، يعني رفع فقال له أكرمك الله ولا تساكنني بهذا البلد. يعني ليه الناس برضو على فكرة يعني من سلوك المسلمين انهم يعني برضو يبقوا يغضوا الطرف شوية على أخطاء الناس، يعني ما يبقوش كده مفتح يعني ايه لكل غلطة، كل واحد يقع في غلطة يقول استنى يمسك واقف بيصطاد ناس يقتنص الناس كده بكل شيء. ولذلك اللغويين مكروهين في كل مكان عشان هذا، نحن نعاهم لا صحيح، لانه طبعا الناس يعين واحد يلاقي واحد انا كم مره اقول للناس يا اخوان انا مش اقول لهم انا ما اعرفش النحو حتى، بس ايه يعني اقدر اتكلم براحته انا حتى كان يعني هو متصور ان انا ما كنت جالس، يقوم بقى يبدا يتبك يعني انه متصور ان في واحد واقف له كده، انه هذا طبعا لا صح، هذا لا صح. فاظهر بعضه واعرض عن بعض الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الاعرض كلام عظيم جدا، ان الواحد مش مبرع عليه في كل حاجه ابدا ما صح، لا يعني يقول حاجه وتسيب حاجه يعني، واعرض عن بعض يعني. فالمهم انه فاتر لم يقبل ان الرجل بعد ذلك هذا يحدث. ولذلك نحن نقول ان هذا قد يكون شيئا طبيعيا لما الكلام يطول، لكن بقى نقول الان الانسان اللي يريد ان تكون عربيته عربيه، الانسان لما يتكلم لابد من يثبت ان هو برضه بصحصح ويقظ، وانه الان ان يبقى لازم ياخد باله ان ديت لازم يكون لها اسم منصوب، والاسم صلى جاي بعد سطرين لازم ينصبوه. فهذه ان التي يكثر فيها الكلام كثيرا جدا في هذا الكلام. ناتي لشيء برضه يعني الناس تتحاشى الكلام فيه، لكن لا يمكن تحاشي فيه لانه احنا بنقرا قران، اللي احنا بنسميه بقى تخفيف النون دي. عندنا في الواقع أربعة أحرف، إن أن كأن لكن، أربعة منتهية بنون مشددة، نون مشددة نون ثقيلة بيسموها، والنون الثقيلة دي ممكن من نونين، واحدة ساكنة والثانية متحركة، ساعة تبقى تقيلة عنك نون مخففة، نشيل واحدة نشيل أن ونشيل الثانية اللي هي فعل إيه الفتحة دي اللي متحركة عشان الثانية كمان سكون تبقى سهل قوي. يعني بدل إن تبقى إن، أن تبقى أن، كأن تبقى كأن، لكن تبقى لكن، اللي احنا صغيرين كتير. إيه بقى الحكم بقى؟ إيه اللي يترتب على كده؟ أنا هبدأ بأسهل حاجة اللي هي لكن دي. ما هي لكن دي مثلا تقول الآن لكن زيدا مريض، كنا نود أن نذهب معا لكن زيدا مريض، لكن لو قلت بدل لكن قلت لكن، يبقى في هذه الحالة خلاص أصبحت مهملة تعملش حاجة. أما كلمة كأن دي لا تستخدم الآن كثيرا، وإنما تبقيها مشددة كما هي. نأتي بقى لإن وأن. وأن إن يهمني الكلام فيها شوية، لأن أن في رأيي أنها أسهل من إن. إن دي لو قلت إن زيدا كريم وعايز تخففها إيه اللي يحصل؟ ما الذي يحدث؟ فقالوا تبقى إن، واختلفوا فيها نتيجة أن اللغة فيها أشياء كثيرة، فقالوا الأغلب أنها تهمل. تقول إن زيد لكريم، لازم باللام، لازم. لو ما جاتش اللام دي يبقى المعنى بتاع الجملة يختلف. لو ما جاتش اللام ليه؟ لأن أنا لو ما قلتش إن زيد لكريم وشلت اللام دي ممكن يبقى أفهم إن إن ديت هي حرف نفي ليعمل عمل ليس، يبقى إن زيد كريما يعني ليس كريم، مع إن أنا عايز أقول لأنه هو كريم وبالتوكيد كمان، فلازم أجيب لها اللام، واللام دي أصلا اللام الابتداء اللي اتكلمنا عنها، ويعني زحلقت بعد إن. بس في الحالة دي بقى هي أصلا لام الابتداء وهي اللام الزحلقة، بس بيسموها اسم جديد شوية عشان المقام ده، يسموها اللام الفارقة. يعني ايه فارقة؟ يعني تفرق إن المؤكدة عن إن النافية. إن النافية ما تاخدش لام، إنما إن المؤكدة هي اللي كانت جايبة اللام أصلا، مؤكدة هي اللي تأتي باللام، فلذلك سموها اللام الفارقة. إن زيد لكريم، ويأتي بعدها أيضا جملة فعلية كقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم

هيكون مبنيا على ما ينصب به إذا كان مفردا. يعني مفردا يعني ليس مضافا على شيء، قبل مضاف معروف، مضاف مضاف لازم قلنا لا. واحد يقول والله لا كتاب نحو سهل مثلا، يعني هو خلاص حكم ان ما في نفى السهوله كلها عن كتاب نحو، جميع كتب النحو لا كتاب نحو سهل، ماشي لا باس، لا لا مضاف وكتاب مضاف ونحو مضاف ليه، عشان كده نصب. طب ايه بقى الشبيه بالمضاف اللي الناس برضو بتقعد تدخ فيه؟ ليش المضاف دي؟ نقول ايه؟ نقول انه الاسم ده وراه كلمه تتمم معناه، وممكن نحولها الى مضاف اليه، بس احنا نسهلها شويه ونقول انه في الاغلب بيكون اسم فاعل اسم مفعول وصله مشبهه. زي ايه مثلا؟ نقول كده لا قارئا كتابا قد ضيع وقتك، لا قارئا، مش حد يكون ضيع وقته اذا قرأ كتاب، لا قارئا كتابا. واحد يقول لي ما فيش هنا اضافه خالص، اقول له بس ده الشبه المضاف. ليه؟ لان كلمه كتاب هي كملت كلمه قارئ، وقارئ دي اسم فاعل وكتاب مفعول به لها، واصل الكتاب لا قارئ كتاب، لا طالعا جبلا الا وهو متعب مثلا، يبقى طالعا جبلا، لا محبوبا خلقه الا والناس كذا وكذا، فيبقى محبوبا خلقه اصلا لا محبوب خلق، لا محبوب الخلق. يعني احنا بنلاحظ انه وراها يا اما منصوب يا اما مرفوع نائب فاعل او فاعل او مفعول به. نيجي بقى لقواعد الكلام اللي في الكتب، يقولوا ايه؟ يقول الاسم اذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، على ما ينصب به الاسم، فيعطي الامثله الاتيه: لا رجل موجود، لا مهندس موجود الان، او لا طبيب في المستشفى الان. وبعدين عشان ياكد كلام يقول لك لا طبيبين في المستشفى، يبقى مبني على الياء مش معرب، عشان لو كان معرب كان هيبقى لا طبيبي، هذا الشك في النون. طيب لا طبيبين في المستشفى، وقول لا مهندسين في الدار، او لا فلاحين في الحقل. انا بقى كل الاستخدامات دي معترض عليها اعتراضا كاملا. والحقيقه يعني دورت كتير في اللغه ما لقيتش الا امثله قليله جدا ولها تاويلاتها لا تزيد عن واحد او اثنين، وهي ضد منطق لا النافية للجنس، لأن لا الجنس، الجنس لا يكون إلا مفردا، ولا إنسان، لا رجل. زي ده أنت لو سنيت ما بقاش جنس، بقوا اثنين. هلا أنت بدأت تعد، ده أنت يا عم بدأت تعد، كيف تعد وإحنا القصد إن إحنا ننفي الجنس كله؟ هاتوا لنا مثال واحد في القرآن الكريم في الحديث الشريف يكون فيه مثال وارد، ما فيش. يعني دخت انا عشان ادور بس على حاجه اسند بيه كلام اللي قلته لم اجد. هم كان عندهم بيت ولا بيتين ممكن، او ان احنا لها تاويلاتها يعني. طبعا واضح جدا ان اسم لا نفي للجنس كما راينا الان لا رجل لا انسان بيكون نكره. وردت امثله ان نلاقي فيها وراها معرفه، لا معرفه ده برضو يؤول بالنكره. يعني لما قالوا مثلا قضية ولا أبا الحسن لها، يعني سيدنا علي في قضية مش لإله سيدنا علي بس نحن فيه، يقولوا لا ولا أبا الحسن، لا يعني ولا قاضية مثل أبي الحسن موجود، معنى الكلام يعني مش معناها أن احنا هاني هذا الكلام. فيه نقطة بتستخدم مع نفي الجنس حتى ننتهي بقى من الكلام كله، اللي هي نلاقي وراء لا كلمة سيما، لا سيما عجيبة جدا، مهلادي وراسية ما لا سيما، الناس طبعا تقول انها كلمة واحدة لا سيما، هي لا سيما معناها ايه؟ معناها ان انا عندي كلام مثبت او ما في ما يهمنيش، واللي وراه حكم اكتر شوية من الاول. يعني احب الكتب، واحد والله يقول لي لا سيما كتب التفسير، يعني هو يحب كل الكتب بس كتب التفسير عنده حبها اكتر شوية. ارغب في الفاكهة لا سيما البرتقال، هو الرجل ده بيحب البرتقال اكتر شويه من حاجه ثانيه. يبقى اذا كلمة لاسيما تريد أن تعطينا فكرة على أن ما بعدها هو له حكم ما قبلها، إلا أن الحكم فيه أكثر أقوى. إعرابها بقى فيه مشكلة، مش مشكلة ولا شيء، إعرابها برضو كتب ملخبطة الدنيا شوية. لا ديت لاسيما دي نلاقي وراها يا إما معرفة يا إما نكرة. يعني تقول لاسيما تفاحة أو لاسيما التفاح. العجيب أنه يجوز إن الورى لاسيما دي التلت حركات في الإعراب. يعني لا تقول لاسيما التفاح ولا سيما التفاحة ولا سيما التفاحي. كيف كان ذلك؟ عشان نفهمها لازم نعرف لاسيما أولا، نحللها. يعني ما هو قالوا لنا لاسيما دي مش ممكن تكون كلمة واحدة، اللي هي مكونة من لا زائد سية زائد ما، يبقى المشكلة في ما. لكن قبل ما نقول مشكلة ما، دايما بسأل الشباب أقول لهم طب وسية دي إيه؟ يقولوا ما نعرفش. يقول لهم لا ده أنتوا كلهم بتقولوها. يقول لا يمكن. أنا في واحد مرة قال لي أنا عمري ما استعملتها ولا استخدمتها. قلت له يا ابني أنت لسه بتستخدمها امبارح قدام؟ يقول لي أبدا. أقول له طيب يا سيدي أنا هفترض إنك مش عارفها، وأنا بزعم إن كلمة سية دي لها معنى. كلمة سية يعني مثل، يبقى مفرد. طيب يا ابني لو أنا قلت مثل ومثل يبقوا كام؟ يقول لي مثلان. طب وسي وسي يبقى سيان. ما أنت بتستخدمها كل يوم، مش بتستخدم سيان؟ هو سيان يعني يعني مثل يعني زيد وأحمد سيان. سيان عندي الحضور والغير، الاثنين متماثلة. هي المشكلة هنا إن الولد هو لما يقول لك إيه سيان دي، لا هي مستخدمة بس لو احنا يعني نقول ماله على الحاجة اللي بيستخدمها أكتر ممكن احنا نصل إلى الحل معاه. يبقى كلمة سي يعني لا مثل. العجيب إن أنا يعني في ساعات في جولاتي في البلاد العربية لقيت بيستخدموا في العاميات لبنان والأردن وفلسطين وأماكن دي يستخدموا التعبير ده بالضبط. يقول لك يا سلام هذا حلو ولا مثله. أي ولا سي ما هو ولا مثله ولا سي، ما هو سي يعني لا مثله. كلمة لا مثل، لا مثل يعني لا سية، نفس الكلام. لقيتهم بيستخدموا كلمة نفس التعبير بس بدل ما يقول لا سية يقول لا مثل. ولد هذا ولا مثله يعني ولا مثل ولا سيما هو. لما نيجي نعرف بقى هذه المشكلة نقول والله لا سية يعني لا مثل. أحب الوقت الفاكهة لا سيما البرتقال، لا سيما البرتقال. نقول آه يبقى لا نافية للجنس وسية اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. ونقول بقى ما هنا اسم موصول يعني لا مثل الذي. طب الذي اسم موصول عايزة جملة وراه. نقول أيوة جملة مكونة مبتدأ وخبر بس مبتدأ محذوف. لا مثل الذي هو التفاح. ممكن قوي نحن نقول ما ديت زيدة، هذا ممكن جدا. يعني لا مثل وما دي زيدة جت قوي الكلام، والتفاحة دي تبقى مفعول به يعني لا مثل أقصد التفاحة، أو تكون مجرورة يبقى دي مضاف إليه يعني لا مثل التفاحة. يعني إما نحن إذا رفعنا فنعدها اسم موصول وبهذا الشكل. أنا مرة أخرى بقول إن استخدامنا لا نفي الجنس كثير جدا، لكن أهم ما فيها أننا نستخدمها بكثرة مع حذف الخبر، مع حذف الخبر. فنقول كما قرأنا في سورة البقرة يمكن أيضا أن تقرأ وتقول ذلك الكتاب لا ريب، بس لا ريب أي لا ريب موجود. وإحنا بنستخدم كل يقول لابد، لا بد، لا مفر، لا جدال، هذا يا سلام هذا كذا كذا لا شك، يعني لا شك فيه، لا شك موجود، لا شك كذا. وهذا يستخدم لا محيص، لا مناص. ها نجد القرآن الكريم بقى حافل بكل هذا، فلا بد المسائل تكون واضحة عشان لما نحن نقرأ القرآن أو نحاول إحنا نفهمه أو نحاول نحلله لغويا زي كما ذكر يبقى إحنا عارفين إن هذا شيء. إحنا بقى الآن بهذا الشكل في واقع الأمر انتهينا من نصف اللغة العربية اللي هي إيه الجملة الاسمية كلها. ما في إحنا قلنا هو اللغة العربية جملتان فقط، يا اسمية فعلية. إحنا خلصنا النص الآن اللي هو إيه طبعا في تفريعات تأتي بعد ذلك يعني هذا لكن من الأصول الآن اللي احنا نريد بس فقط نركز عليه في نهاية هذا الكلام إن الجملة الاسمية جملة معقودة يمكن أن تعقد من اسمين دون شرف فعل أبدا زيد رجل عشان كده قالوا الاسم هو أقوى القبول الثلاثة لأن يمكن أن يتم به كلام دون فعل فعلان لا يكونان جملة حرفان لا يكونان جملة الحرف والفعل لا يكونان جملة أما الاسمان فيمكن أن يكون جملة الجملة الاسمية المكونة من مبتدا وخبر ثم ما يطرأ عليها من نسخ كل النواسخ دي هذه طريقة طرأت على هذه الجملة الأصلية زي المبتدا والخبر القضية الأساسية اللي نريد بس نبدأ بس عشان تكبر بعد كده إن شاء الله لما خلصوا من الكلية هي أن احنا نقول أن الرابط بتاع هذه الجملة لكي تكون هناك جملة اسم رابطة الإسناد يعني فيه رابطة بين المبتدا والخبر اسمها رابطة الإسناد ايه بقى المسند الى ايه الخبر هو المسند المتلقى يبقى الخبر هو المسند يعني انا اسندت الكرم لزيد لما اقول زيد كريم يبقى انا اسندت الكرم لزيد بس عشان الكلام يبقى المصطلحات صعبة شوية على الاولاد احنا نقول كده اسندنا هذا الى هذا اسندنا لما اقول زيد كريم ممكن اقول زيد بخيل يبقى انا في الحالة دي اسندت البخل الى زيد اسندت كذا الى كذا ادي فقط هذه النقطة نحن نؤكد ان فيه لابد من وجود إسناد ولذلك احنا دائما نقول للأولاد ولنا جميعا إن شاء الله حتى لا ننسى هذا الكلام لما تلاقي أي مبتدأ اوعى تبطل الكلام إلا ما تجيب خبر لابد تجيب خبر ليه؟ لأن الخبر ده هو المسند معقول هتوقف مسند الواحد يوم واقف لابد تجيب له خبر لو قلت خبر يبقى كان لازم تبقى في ذهن تقول فين المبتدأ بتاعه يعني فين المسند اللي بتاعه وكل الكلام اللي احنا بنقوله على المبتدأ والخبر ده نقول بعد ذلك على النواسخ لأن النواسخ دي مجرد أشياء طرأت إنما يظل برضو الخبر هو المسند واسم كان هو المسند إليه خبر إن هو المسند واسم إن هو المسند إليه خبر لا نافية هو المسند خبر لا كاد هو المسند واسم كان هو المسند إليه يعني أصل هو الجملة الأصلية التي تكلمنا عنها وهي الجملة الإسمية في عندنا قضية إسناد مكونة من مسند ومسند إليه المسند هنا هو الخبر المسند إليه هو الاسم ثم نقول مرة أخرى إن الحكم الأصلي في الجملة الاسمية أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع كل الطوارئ اللي بتحصل تغيير في حكم أحد الاثنين دول الخبر بينصب مع كان وبينصب أو في محل نصب مع كاد أخواتها ثم بينصب مع حروف العمل عمل ليس أما هو بيرفع مع إن أخواتها وبيرفع مع لأن في الجنس وبهذا الشكل يبقى احنا انتهينا من نصف الكلام كما قلنا إن شاء الله في مواصل بإذن الله في المجلس المقبل بإذن الله تعالى ونستغفر الله المولى. وفي ختام هذا المجلس نتوجه بجزيل الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح ونسأل الله أن يجزيه عن لغة القرآن خيرا وأن يكلل مسعاه بالنجاح. وإلى المجلس الرابع مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية رقم الهاتف 52 99 33 3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.